إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، تعلمون جميعًا عباد الله أنه في بداية الأسبوع في بداية هذا الأسبوع سيقدم أولادنا على امتحان شهادة الباكالوريا، وهي شهادة تعد محطة مفصلية في مسيرتهم التعليمية. واغتنامًا لهذه الفرصة، فإني أذكر المقبلين على هذه الشهادة وهذا الامتحان كما أذكر آباءهم بما يأتي. أولاً، احرصوا أيها الآباء على أن تغرسوا في قلوب أولادكم حب هذا البلد الإسلامي حباً شرعياً، وذلك بالحرص على التعلم الجاد والنافع، حتى نستغني عن التبعية للأمم الكافرة التي تسلطت على ديننا ومقدساتنا، وأعني بالخصوص المستثمر الفرنسي الذي هو عدو الماضي والحاضر والمستقبل. ولذا علينا أيها الآباء، علينا أن نغرس في قلوب الناشئة ما لخصه عبد الحميد بن باديس رحمه الله في قوله: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله، أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماج له رام المحال من الطلب. ثانياً، احذروا أيها الآباء والأبناء، احذروا أن يكون همكم هو الحصول على الشهادة وافتخار بعضكم على بعض، أو أن يكون الهدف منها تقلد منصب تخدم به مصالحك الشخصية، بل الواجب أن يكون الهدف أيها الآباء والأبناء أن يكون الهدف هو أن يحمل أبناؤنا هم هذه الأمة والنهوض بهذا البلد المسلم تعلماً وتعليماً، للكف من حملات التجهيل التي تحاك ضد مجتمعنا المسلم عموماً وضد بلدنا الجزائر خصوصاً. ثالثاً، أيها الأبناء، اصبروا وصابروا ورابطوا على التعلم للعلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة. فهذا العلم أيها الشباب هو أصل العلوم كلها، ثم كل علم يخدم الأمة والمجتمع كالطب والهندسة ونحوها ونحو ذلك من العلوم النافعة التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين. واعلموا أيها الشباب أن هذه العلوم إذا لم تبنى على أصل صحيح فإن نفعها سيكون دنيوياً فقط، وليس هذا شأن المسلم. فاسمعوا وعوا يا عباد الله. رابعاً، أيها الأبناء، ثقوا في الله جل وعلا وتوكلوا عليه جل وعلا وحده، واتقوه في السر وفي العلانية، واحرصوا كل الحرص على الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، فهذا هو سبيل النجاح وهذا هو سبيل التقدم والرقي في جميع المجالات الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، لقول ربنا جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء. خامسا أيها الأبناء، اعلموا أن الغش خلق قبيح، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام تحذيراً شديداً: فإياكم والغش في الامتحان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. أتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا أحذركم من هذا الخلق الذميم؟ لأن الغش جريمة في حق المجتمع. اسمعوا هذا وعوه عباد الله، الغش جريمة في حق المجتمع، كيف لا؟ وهذا الغشاش سيكون يوما من الأيام معلما لأولادنا، فبالله عليكم كيف سيربي أولادنا غشاش؟ كذلك سيكون هذا الغشاش يوما ما طبيبا يداوي الناس، فبالله عليكم كيف سيعالج مرضانا؟ أو سيكون في أي منصب آخر، فكيف سيستفيد منه بلدنا وهو غير مؤهل لذلك المنصب الذي وُسِد إليه؟ بل إن هذا عباد الله فيه تضييع للأمانة، وحينئذ سيصدر علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا عباد الله ما يريده الأعداء منا، هذا عباد الله ما يريده الأعداء منا. فإياكم إياكم والغش أيها الشباب خصوصا، إياكم إياكم والغش أيها المسلمون عموما. سادسا أيها الآباء والأبناء، إياكم إياكم في فترة الامتحانات أن تغفلوا عن صلاتكم، وإياكم إياكم أن تضيعوا صلاة الفجر خصوصا بحجة السهر على التحضير للامتحان، لأن في ذلك ضرراً بالغاً على دينكم ودنياكم. لأن من ضيع صلاة الفجر يا عباد الله فقد ضيع بركة يومه، احفظوا هذا أيها المسلمون، من ضيع صلاة الفجر فقد ضيع بركة يومه، ومن لم يبارك الله جل وعلا له فقد خاب وخسر. سادساً أيها الآباء والأبناء، اعلموا أن أعظم أسباب النجاح والتفوق هو التعلم بالله جل وعلا وحده محبةً وخوفًا ورجاءً. فإياك يا عبد الله، إياك أيها الشاب أن تعلق قلبك بغير الله جل وعلا، إياك إياك أن تعلق قلبك بصاحب قبر أن ينجحك في الامتحان أو غير ذلك من المطالب. والعبد يا عباد الله مهما بلغ من الذكاء، مهما كان ذكيا، فإنه لا غنى له عن الله جل وعلا طرفة عين. ولهذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم دعاء علينا أن نحفظه وأن ندعو الله جل وعلا به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاحرصوا أيها الآباء، احرصوا على الدعاء لأبنائكم. الصلاح والإصلاح، وأن يرزقهم الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. واحرصوا أيها الأبناء، احرصوا على تعليق قلوبكم بالله وحده محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وخشية له في السر وفي العلانية، وألحوا في الدعاء في دعاء الله جل وعلا أن يجعلكم صالحين مصلحين، ولراية التوحيد والسنة رافعين، ولأعداء الدين وأعداء بلدنا الإسلامي الجزائر كاسرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وصلى الله وسلم على الناصح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ما أشبه اليوم بغد. تكلمنا في الخطبة الأولى عن الامتحان الذي سيقدم عليه أبناؤنا بداية هذا الأسبوع، فالواحد منهم سيدخل قاعة الامتحان ويجلس وحيدا ويسأل عما قدمه في عامه الدراسي، وهذا عباد الله يذكرنا بالامتحان الأكبر الذي نحن قادمون عليه جميعا، لما يوضع الواحد منا في قبره ويسأل عما قدم في حياته. فهل استحضرت هذا الموقف يا عبد الله؟ هل استحضرت هذا الموقف؟ وهل استعددت لهذا الامتحان؟ مع أن الأسئلة معروفة، إلا أن الإشكال في الجواب. نعم عباد الله، كل واحد منا سيسأل في قبره عن ربه، ويسأل عن دينه، ويسأل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عاش في هذه الدنيا، من عاش على التوحيد يعبد الله جل وعلا وحده لا يشرك معه أحدا في عبادته، فسيجيب لما يسأل من ربه، يقول ربي الله. وكذلك من عاش منا على السنة معظما لها، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدما لأقواله، وإن خالفت هواه وإن خالفت عاداته وتقاليده، فإنه سيجيب إذا سئل من نبي، يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من عاش في هذه الدنيا معظما لتعاليم الكتاب والسنة، معظما لتعاليم هذا الدين الحنيف، إذا سئل ما دينه فسيقول دين الإسلام. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء. وأما الذي يعيش في هذه الدنيا عباد الله، يعيش على غير التوحيد، معلقا قلبه بغير الله جل وعلا أن يدخله الجنة أو أن يعيده من النار، أو أنه يعيش في هذه الدنيا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش في هذه الدنيا على البدع والخرافات والضلالات، أو يعيش في هذه الدنيا غير مبال بتعاليم هذا الدين الحنيف، فإنه إذا سئل في قبره، سئل عن ربه أو عن دينه أو عن نبيه، فسيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فأعد للسؤال جوابا يا عبد الله، أعد للسؤال جوابا، واحرص على أن يكون جوابك صوابا. وهذا يا عبد الله لا يكون بالتمني ولا بالتحلي ولا بمجرد الادعاء والانتماء، ولكن يكون بالجد والاجتهاد والصبر والاحتساب في الأخذ بتعاليم هذا الدين الحنيف عقيدة وشريعة إخلاصا لله جل وعلا وحده في جميع الأعمال، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحده في كل الأحوال. وصدق من قال: إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى، وقد وافقته سنة وكتاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق طلابنا للنجاح في الامتحان الأصغر، ووفقنا جميعا للنجاح في الامتحان الأكبر. اللهم إنا نستودعك أبناء هذا الوطن الغالي، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك من مضلات الفتن. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم علمهم ما جهلوا، وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علما ونورا وهداية. اللهم اجعلهم حماة لهذا الوطن المسلم من كيد المتربصين به، واجعلهم يا ربنا ويا مولانا، اجعلهم شوكة في حلوق أعدائه. اللهم ارزقهم الفلاح والنجاح، اللهم ارزقهم الفلاح والنجاح في حياتهم وبعد مماتهم، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.